بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وطري ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب طيب الحمد لله بدأت ولا احنا سبعة نبدأ يعني طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وألا يذكر أحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأنا الشهداء نعم وأنا الشهداء طيب وصلنا إلى أن الشهداء معذرة طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذه الحياة حياة برزخية حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. وجاءت السنة مبينة أي موضحة أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى العرش. أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وأن أرواح المؤمنين على صورة طير وأن المؤمن يفرش له في الجنة ويفتح له باب إلى الجنة. أرواح الشهداء كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون في أجواف طير خضر تسرح في الجنة. فهذه حياة حقيقية يعلم كيفيتها رب العزة سبحانه وتعالى. وكذا أرواح المؤمنين في هيئة طير تأوي إلى قناديل معلقة عند العرش كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيفسح للمؤمن في قبره كما ورد في السنة ويأتيه من روح الجنة ونعيمها. فأرواح أهل السعادة منعمة إلى يوم القيامة وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم القيامة. أما الكافر فيفرش له من النار ويأتيه من سمومها وحرها، وتختلف أضلاعه ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والشهيد كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وشهيد المعركة هو الذي مات في المعركة، هو الذي لا يغسل، الذي لا يغسل شهيد المعركة. قد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصناف آخرين يدخلون في الشهيد، في معنى الشهيد، كالذي يموت تحت الهدم يسقط عليه جدار، أو الذي يموت غرقا، أو المبطون، أو الذي يموت بالطاعون، وكل ذلك ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وورد كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، مات على شعبة من شعب النفاق. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والشهيد أي شهيد المعركة يغفر له مع أول قطرة دم تقع على الأرض، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لذاك الشهيد الذي بذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن الأشياء التي ينالها الشهيد أنه يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر فلا يسأل في القبر، فهذه كرامة للشهيد. وكذلك الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، يشفع لسبعين من أهل بيته. والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الدين أمره عظيم. لذلك ينبغي لمن كان عليه دين أن يكتب وصيته في ذلك، حتى إذا عاجلته المنية أدى عنه أهله ذاك الدين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في هذه الفقرة إثبات عذاب القبر كما دل عليه كتاب ربنا عز وجل في قول الله تبارك وتعالى في شأن فرعون وجنده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الحياة البرزخية أي في عذاب القبر، ويوم تقوم القيامة أي تقوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر. ودل كذلك على عذاب القبر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد عن ابن عباس كما في الصحيح أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أي الناس قد يستحقرون هذه الأشياء لكنها أشياء عظيمة. قال: أما أحدهم فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا يتطهر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين وجعلها عند كل قبر من أحدهما، وقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر. كذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دبر الصلاة أي في آخر الصلاة يتعوذ من أربع، يتعوذ من أربع: من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة الحياة الدنيا، ومن جهنم ومن عذاب القبر، فيتعوذ من عذاب القبر. فعذاب القبر حق لا ريب فيه ولا شك فيه، وإذا قبر العبد في قبره ولا يزال يسمع قرع نعالهم يأتياه ملكان يقال لهما منكر ونكير، فيقعدانه ويجلسانه وينتهرانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي أرسل فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: الله ربي والإسلام ديني، وهذا الرجل هذا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى أجبناه واتبعناه. فيقال له: إن كنا لنعلم أنك أي موقن بذلك. ويقال للمنافق أن يسأل هذه الأسئلة فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لأن المثبت حين ذاك من ثبته الله تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد ورد كذلك إثبات عذاب القبر في حديث البراء في مسند الإمام أحمد، وهو حديث طويل، وفيه: فيأتيه أي المؤمن ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه: ويأتيه أي الكافر ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. قد ورد كذلك في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهار، فقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: اطلع إلى مقعدك الذي كان لك من النار، فقد أنجاك الله منه، فقد أنجاك الله منه، وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى من الجنة، فيرى كلتيهما. فيقول المؤمن: أبشر أهلي. فيقال له: أسكن فهذا مقعدك أبدا. والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت، انظر مقعدك الذي كان لك من الجنة، فقد أبدلك، قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار. وإسناده صحيح، له حكم الرفع، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنصوص المتقدمة فيها إثبات عذاب القبر، فيسأل العبد في قبره، فإن كان من أهل الإيمان فيفسح له في قبره ويأتيه من روح الجنة. حتى ورد في رواية أنه يقول: رب أقم الساعة، لأنه يشتاق إلى الجنة. وأما المنافق فإنه يقول: ربي لا تقم الساعة. فنؤمن بعذاب القبر وأنه حق. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحصون أعمال العباد، لا يغادرون من ذلك شيئا، كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الإيمان بالملائكة وهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله عز وجل من نور. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي ورد ذكرها في حديث جبريل الذي في صحيح مسلم. والإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إيمان إجمالي بمعنى تؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فتؤمن بهم وتحبهم. وأما إذا فصل لك في هذه المسألة وعلمت أن من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيره من الملائكة، مالك وغيره من الملائكة، فوجب عليك آنذاك أن تؤمن بهؤلاء الملائكة التي أو الملائكة التي ذكرت لك وورد النص بإثباتهم. فنؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى، وهذا إيمان إجمالي. يعني عامة الناس يطالبون بالإيمان بالملائكة، يؤمنون بملائكة الله سبحانه وتعالى، لكن مثلا إذا فصل لهم في هذه المسألة وبين لهم أن من الملائكة جبريل فيجب عليه أن يؤمن بجبريل. فمن كفر بملائكة الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله عز وجل. والملائكة خلقت من نور كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، أي من طرف اللهب، وخلق آدم مما وصف لكم. والملائكة ذو أجنحة كما ورد في كتاب الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. كذلك لهم أيدي كما قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن في السماء السابعة بيتا اسمه البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يرجعون إليه. يعني من دخله من الملائكة في ذاك اليوم لا يرجعون إليه مرة أخرى. فلكم أن تتصوروا عدد الملائكة، منهم الراكع والقائم والساجد المسبح الذاكر لله سبحانه وتعالى، ومنهم ملائكة وظيفتهم أن يلتمسوا حلق الذكر في الأرض، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى تنادوا فيما بينهم، تنادوا فيما بينهم حتى يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا، فيسألهم الله تبارك وتعالى فيقولون له جئنا يعني من عند عباد يذكرون الله سبحانه وتعالى الحديث، وفيه وهل رأوني، فيقولون لا، يقول لو رأوني لكانوا أشد لي مخافة، ويقولون يمجدونك، فيقول لو رأوني لكانوا أشد تمجيدا لك كما ورد في الحديث. فنؤمن بذلك، يعني الملائكة تشهد مجالس الذكر، تشهد مجالس الذكر كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ومجلس تحضره الملائكة لا تحضره الشياطين، مجلس تحضره الملائكة لا تحضره الشياطين. ذلك ورد كما ورد كذلك في السنة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فهم خلق كثير، فنؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم عباد طائعون لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله عز وجل، ملائكة بررة كرام أكرمهم الله عز وجل بعبادته، لا يوجد موضع يعني شبر في السماء إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. وكذلك من وظائف الملائكة أنهم يستغفرون لأهل الإيمان ويسألون لهم الرحمة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى الإنسان ما دام في مصلاه ما لم يحدث لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذلك من الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت. ملك الموت موكل بقبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت يتولى قبض الروح، فإذا قبضها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، كما ورد في حديث البراء في مسند الإمام أحمد، فيصعدون بها إلى السماء الحديث. فملك الموت يتولى قبض الأرواح. كذلك من وظائف الملائكة من وكل بحفظ العباد، كما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله عز وجل. كذلك من وظائف الملائكة جبريل أمين الوحي، فهو المكلف بإنزال الوحي من عند الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الملائكة ورئيسهم، جبريل عليه السلام. كذلك من الملائكة العظام ميكال أو ميكائيل، الموكل بإنزال القطر من السماء وبإنبات الزرع. وعليكم السلام ورحمة الله. وبإنبات الزرع. كذلك من الملائكة إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور نفخة الصعق ونفخة البعث، وغير ذلك من الوظائف التي تقوم بها الملائكة. فنؤمن بالملائكة ونحبهم، وكذلك نصدق بما قال الله عز وجل أي في شأنهم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن في شيء نفخة الصعق ونفخة البعث. ويوجد من أهل العلم من قال أن النفخ يكون ثلاث مرات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. من أهل العلم من جعل نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة. واضح الكلام؟ نعم. إسرافيل يعني يلتقم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ملتقما، قال الملك يعني وقد كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه، ينتظر أمر الله عز وجل بالنفخ في الصور. فمن علامات قرب الساعة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قرب قيام الساعة. قال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وألا يذكر أحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هنا انتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام ورد في فضلهم جملة من النصوص، منها ما ورد في كتاب الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه على توحيد الله عز وجل، معه في الصلاة، معه في الحج، معه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، الذين فازوا بشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مكانة لا يدركها أحد، لا يدركها أحد رضي الله عنهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه شهادة من الله عز وجل أنه رضي عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد ورد كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى لو أن أحدا بعد الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهب، وتصدق أحد الصحابة بمد، هذا هو المد، أو بنصف المد من طعام، فإنه يسبق في الأجر ذاك الذي تصدق بمثل أحد ذهب لمكانته عند الله تبارك وتعالى وسابقته في الإسلام، فلا يستطيع أحد أن يدرك فضلهم رضي الله عنهم. وقال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني جماعات من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وهذا فيه دلالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيكم من رأى الصحابة، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوا الصحابة رضي الله عنهم، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة، أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهم أفضل الصحابة على الإطلاق. قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يفاضلون بين الصحابة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعدلون بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم يتركون المفاضلة بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضلهم الخلفاء الراشدون، وبعدهم يعني المهاجرون الأولون الذين هاجروا إلى المدينة، وبعدهم الذين آووا المهاجرين من الأنصار، ثم بعدهم الذين شهدوا واقعة بدر، ثم بعدهم الذين شهدوا غزوة أحد، ثم لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي الذي سبق وآمن وصحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح، أي فتح مكة، بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، بعد الذي جاء بعد فتح مكة وأسلم بعد الفتح، فأجره أعظم عند الله تبارك وتعالى. وأفضل الصحابة على الإطلاق الصديق رضي الله عنه، ولقب بالصديق لتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعدل به أحد من الصحابة رضي الله عنه، فهو الذي فاز بشرف الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة، وهو الذي بذل ماله كله في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو الذي نصر دين الله تبارك وتعالى. فرضي الله عن أبي بكر الصديق فهو أفضل الصحابة، وبعده الفاروق عمر الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وكان في إسلامه عزا لأهل الإسلام رضي الله عنه. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في أمتي يعني ملهمون أو محدث كما كان في الأمم السابقة فإنه عمر، بمعنى أن عمر محدث ملهم من عند الله تبارك وتعالى، ويعرف هذا الأمر عند أهل العلم بالموافقات العمرية، يعني ما وافق عمر رضي الله عنه فيه ربه سبحانه وتعالى. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أنك أمرت نساءك بالحجاب فإنه يكلمهن البر والفاجر، يراد بذلك يعني النقاب، ستر الوجه. فقال فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. واجتمعت نساء النبي عليه الصلاة والسلام في الغيرة عليه، فقد كان يقع منهن ما يقع من النساء، اجتمعن في الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه: عسى ربك إن طلقهن أن يبدلك أزواجا خيرا منهن. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: عسى ربك إن طلقهن أن يبدلهن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الآية. فوافق ربه عز وجل في هذه الأشياء، فتعرف هذه المسألة بالموافقات العمرية رضي الله عنه. وكان عمر إذا لقيه الشيطان في طريق سلك فجا آخر غير الذي يسلكه عمر رضي الله عنه. وكذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه، وهو الملقب بذي النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه من ابنتيه أم كلثوم ورقية، وكان يعرف بشدة حيائه رضي الله عنه وبكثرة قراءته للقرآن. وكذا علي رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكأنه وجد في نفسه من ذلك شيئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ قد ورد في فتح خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين استعصت الحصون عليهم، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان ذاك الرجل علي رضي الله عنه. وباقي العشرة المبشرين بالجنة، ويطلق عليهم هذا الاسم لأنه قد ورد ذكرهم في حديث واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. فهؤلاء أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعتقد أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم خلق اصطفاهم واختارهم الله عز وجل واشتباهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود، كما هو في مسند الإمام أحمد بسند حسن، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم قدرهم وسيروا على طريقهم، إنهم كانوا، أو اتبعوا آثارهم، إنهم كانوا على الصراط المستقيم. فهؤلاء صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، فنتولاهم ونحبهم على قدر منزلتهم وفضلهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في شأن الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالأنصار رضي الله عنهم آووا المهاجرين ونصروهم وواسوهم بأموالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنترضى على جميع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نستثني من ذلك أحدا. فلا بد أن تكون قلوبنا سليمة تجاه الصحابة وكذلك ألسنتنا، فنترضى عليهم كلهم ولا نستثني من ذلك أحدا. فمعاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي جليل نترضى عليه. ومن أهل العلم من يطلق عليه خال المؤمنين، باعتبار أن أم حبيبة أخت معاوية رضي الله عنه، فيعبرون عنه بأنه خال المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحث على اتباع سبيل الخلفاء الراشدين، فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. فنترضى على جميع الصحابة. وأما ما وقع بينهم وشجر بينهم مما جرى في قدر الله عز وجل، أي مما قدره الله تبارك وتعالى، فنترضى عليهم جميعهم في ذلك، ونعتقد أن من اجتهد وأصاب منهم فله أجران: أجر على إصابته للحق، وأجر على اجتهاده. ومن اجتهد وأخطأ وجانبه الصواب فله أجر واحد، وقد سبقت لهم من الله تبارك وتعالى الحسنى. لذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم. من حق الصحابة علينا أن نتولاهم، بمعنى نحبهم وننصرهم، ومن حقهم علينا أن ننشر فضائلهم بين الناس، فهم الذين بلغوا دين الله تبارك وتعالى في أرجاء الأرض. ومن حقهم علينا ألا يذكروا إلا بالثناء الجميل، أما ما وقع بينهم فلا يذكر بين الناس، يطوى هذا الذي وقع بينهم، ونلتمس لهم في ذلك أجمل المخارج رضي الله عنهم، ونظن بهم أحسن الظنون. فكيف بقوم صحبوا أشرف مخلوق وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى كما في الإصابة، إصابة في تمييز الصحابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. لذلك راوي الحديث الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي من الصحابة، إذا لم يعلم اسمه لا يضر ذلك. لماذا لا يضر ذلك؟ لأن الصحابة كلهم عدول، أما إذا كان من غير الصحابة فهنا إبهام في الإسناد، أبهم ذكره فلا يقبل الحديث عنه. أما عن الصحابة إذا لم يذكر اسم الصحابي الذي يروي الحديث فلا يضر ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات عدلهم الله سبحانه وتعالى، فليس بعد ذلك أن يطعن في عدالتهم أحد. وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث، كتاب في مصطلح الحديث: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، إلى أن قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، يعني بذلك من الفضائل العظيمة. وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة، والله أعلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم. وقال الخطيب البغدادي كما في الكفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابة، النظر في أحوالهم من حيث العدالة ومن حيث الضبط، هل هو ضابط لحديثه سوى الصحابي الذي رفعه، أي الذي ينموه إلى أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم ذكر والأحاديث في ذلك، أي الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توليهم ومحبتهم والثناء بالجميل اللائق بهم، أي عليهم، وأن لا يذكروا إلا بخير. قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وروى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه يلمز فيه يطعن فيه يقدح فيه، قال: فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا، بمعنى الذي أوصل إلينا هذا القرآن والسنن، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأنه في حقيقة الأمر الذي يطعن في عدالة الصحابة أو يكفرهم أو يفسقهم فإنه يطعن في الإسلام، لأن من الذي نقل إلينا الإسلام؟ صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا طعن في عدالتهم هدم الإسلام، وكذلك الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي طعنا في صاحب المقام المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يقال عن نبينا أن أصحابه أصحاب سوء ما بين كافر وظالم وفاسق كما هو معتقد الروافضي، إلا يعني نفرا يسيرا ممن استثنوهم من ذلك، 3 أو 7 أو غير ذلك، وهم عدد قليل، أنهم ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المراد بالذود عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام حين يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ويتقربون إلى الله عز وجل بلعن أبي بكر وعثمان وكذا حفصة وعائشة رضي الله عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وهو متن في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه من طعن في عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله عز وجل، يعني أن الله أنزل في شأنها قرآنا يتلى وأن الله برأها من فوق 7 سماوات، فقال فإنه يعني كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لما جاء في كتاب الله عز وجل. وكذلك ورد عند البغوي في شرح السنة أنه قال، يعني قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة رضي الله عنه، ومن هو متحر للسنة ومحذر من البدعة رحمه الله تبارك وتعالى، حتى أن من أهل العلم من ذكر أن في حياة مالك لم تدخل المدينة بدعة من البدع رضي الله عنه. ورضي الله عنه يجوز يعني إطلاقها أحيانا من باب ماذا؟ من باب الدعاء، من باب الدعاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. قال رحمه الله تبارك وتعالى، وله أقوال بالمناسبة، يعني بذلك أعني بذلك الإمام مالك، تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، بماء العيون. فليت الذين يقولون أنهم يتبعون الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يتبعونه في الفقه الأكبر، في الفقه الأكبر أعني بذلك العقيدة، ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد كان على عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. قال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. وكذا قال في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، إلى أن بلغ قول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.